بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على المبادئ العشرة لعلم الحديث، وكذلك نتعرف على بعض معالم شخصية الإمام النووي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب الأربعين النووية. أما المبادئ العشرة لعلم الحديث فقد جمعها الصبان رحمه الله تعالى في أبيات شعرية، وهي قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ العشرة ينبغي لمن أراد أن يتعلم أي علم أن يقف عليها حتى يستطيع أن يدرس هذا العلم دراسة تأصيلية جيدة. فأول هذه المبادئ الحد، والمراد بالحد التعريف، والتعريف ينقسم قسمين: تعريف في اللغة وتعريف في اصطلاح العلماء. أما الحديث في اللغة فهو ضد القديم بمعنى الجديد، وأما الحديث في اصطلاح العلماء فهو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته وصفاته. أما المبدأ الثاني فهو موضوع علم الحديث، من موضوعات علم الحديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى المراد، وكذلك معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفسير القرآن ونحو ذلك. أما المبدأ الثالث فهو الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم الحديث. من الثمرات المرجوة من تعلم علم الحديث أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعلم العلم حتى نعمل به ثم ندعو الناس إليه، فإذا عملنا بما تعلمنا فقد نجونا. كذلك نتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فنفوز بخيري الدنيا والآخرة، في الدنيا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة بالنعيم المقيم. المبدأ الرابع نسبة علم الحديث. علم الحديث ينسب إلى العلوم الشرعية كالفقه والتفسير ونحو ذلك. أما المبدأ الخامس فهو فضل علم الحديث. علم الحديث كما هو معلوم فضله عظيم. لماذا؟ لأنه يبين لنا ويوضح لنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة حتى يتعلم علم الحديث. علم الحديث يشتمل على كيفية العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الحديث بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني قد يحمل الإنسان حديثا فيؤديه إلى من هو أفقه منه، فيستفيد من هذا الحديث أكثر مما استفاد المؤدي. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون عنه صلى الله عليه وسلم، فكذلك أهل الحديث يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المبدأ السادس فهو واضع علم الحديث. واضع علم الحديث هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم، ثم أتى أهل الحديث بعدهم كالإمام مالك والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، فألفوا الكتب التي تشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إليه صلى الله عليه وسلم. أما المبدأ السابع فهو اسم علم الحديث. علم الحديث يسمى بعلم الحديث رواية ويسمى بالسنة النبوية. أما استمداد علم الحديث فيستمد مادته من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية. فالحديث قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا وقد يكون صفة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يسمى حديثا. أما المبدأ التاسع فهو حكم تعلم وتعليم علم الحديث. علم الحديث تعلمه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. أما فرض العين وهو ما تصح به العبادة والمعاملة ككيفية الطهارة وكيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وكيفية الصيام وكيفية البيع وكيفية الشراء. يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأمور حتى لا يقع في مخالفة شرعية. أما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك مما يحتاجه عموم الناس في معاشهم. أما حكم تعليم علم الحديث فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. المبدأ العاشر والأخير مسائل علم الحديث. مسائل علم الحديث هي القضايا الجزئية التي يبحث فيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله الصدقة برهان، وغير ذلك مما سيأتي في هذا الكتاب وغيره من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المبادئ العشرة لعلم الحديث. من أراد أن يدرس علم الحديث ينبغي له أن يعرف هذه المبادئ العشرة. ومؤلف الكتاب، كتاب الأربعين النووية، هو الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. ولد سنة 31 و600. لما بلغ عليه رحمة الله 10 سنين اشتغل بقراءة القرآن. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءة القرآن وحفظه إن كان صغيرا في السن. أما إن كان كبيرا فحينئذ يحفظ ويتعلم فرض العين الذي عليه. وكان الصبيان يكرهونه رحمه الله على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي. ولما كان عمره 19 سنة قدم به والده إلى دمشق، وبقي نحو 2 سنين لم يضع جنبيه على الأرض لاشتغاله بالعلم. حفظ رحمه الله كتاب التنبيه في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظ ربع العبادات من كتاب المهذب في باقي السنة. وكان رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، وسمع كتب السنة كالصحيحين والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي إلى آخر ذلك. وكان رحمه الله لا يضيع وقتا في غير الاشتغال بطلب العلم، حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه كان يطلب العلم، وقد ظل يطلب العلم نحو 6 سنين ثم اشتغل رحمه الله تعالى بالتصنيف والتدريس. ومن أشهر مؤلفاته رحمه الله المنهاج في الفقه الشافعي، وكذلك رياض الصالحين والأذكار والتبيان في آداب حملة القرآن وغير ذلك. توفي عليه رحمة الله 76 و600، فعليه رحمة الله تعالى وعلى جميع علماء المسلمين. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما هو تعريف علم الحديث في اصطلاح العلماء؟ السؤال الثاني: ما هي موضوعات علم الحديث؟ السؤال الثالث: ما حكم تعلم وتعليم علم الحديث؟ السؤال الرابع: متى ولد وتوفي الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.